المستمعين وموضوع يعني حلقتنا لهذا الأسبوع مثل ما عودناكم يعني تكون مواضيعنا كده متنوعة، واخترنا موضوع هو ما غريب لكن يعني كتير أثار اهتمامي. في مجموعة من الشباب العماني طرح وعمل موضوع هو بمعنى أصح سوق لرواد الأعمال العماني. يعني قصة أو فكرة هذا المشروع أن هذه المجموعة اتفقت أن لابد أنهم يعني يدعموا بشكل مباشر وغير مباشر رواد الأعمال العمانيين. كيف نبي نتعرف على هذه الفكرة وهذا المشروع من خلال ضيفي وضيفكم الأستاذ الفاضل الأخ العزيز عبد العزيز بن صالح المعولي، هو رئيس هذه المجموعة اللي يعني مع مجموعة من الشباب الطموح. أستاذ عبد العزيز مساء الخير. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، حياك الله. يعني أنا حقيقة في البداية حاب يعني أشكرك أنك وضعت لنفسك هم معين أو فكرة معينة تبي تحققها يعني من خلال يعني هذا السوق، سوق رواد الأعمال العماني. أباك تشرح لي في البداية إيش الفكرة العامة، إيش اللي كان يدور في في في بالك؟ أول شيء حبيت بس أعقب على نقطة معينة، أنت ذكرت أنه أنا الرئيس، ولكن الرئيس هو سالم الرحبي لأنه هو كان صاحب فكرة إنشاء جروب واتساب ممتاز يضم كل رواد الأعمال في عمان على أساس أنه إحنا نقدر نساعد بعضنا ونوصل للحكومة المشاكل اللي إحنا نواجهها على أساس هي تتخذ إجراءات في حلها. ممتاز. وبدينا كان جروبنا بسيط جدا، ولكن اليوم الحمد لله وصلنا إلى تقريبا 300 عضو في هذا الجروب. ممتاز. هو مكون من 7 جروبات واتساب حاليا. انتوا بديتوا كمجموعات على نظام او خلينا نقول نظام تشغيل واتساب. ايوه. يعني هدفكم كان وش بالضبط؟ كان الهدف بعد ندوة سيح الشامخات. نعم. كان ارتأى هو سالم. نعم. هو مع مجموعة تقريبا 14 نوجه شخص. نوجه له التحية صراحة، قدم شيء كبير يعني. ممتاز. يشكر عليه. ارتأى انه احنا نسوي جروب واتساب، ومن ناحية نوزع الأعمال بحيث أن احنا نراقب الجهات الحكومية اللي تقوم بتطبيق ما جاء في الندوة، ندوة سيح الشامخات. نعم. وبحكم أن احنا تجار وعندنا مؤسسات صغيرة، فاحنا أدرى الناس بالمشاكل اللي نعانيها. صحيح. وإذا ما احنا بادرنا وصلنا هذه المشاكل للجهات الحكومية ما راح يكون في هناك حل. نعم. وبالتالي هو ارتأى أن احنا نعمل جروب واتساب نضم فيه حتى ناس مسؤولين، من ضمنهم مسؤولين في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ممتاز. ومن ضمنهم ناس من صندوق الرافد من جهات مختلفة، من مؤسسة الزبير. ممتاز. للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جميل. أساسا احنا كلنا نشكل منظومة متكاملة فيها نوجد نعرف المشاكل اللي يعاني منها رواد الأعمال، ومن ناحية أخرى فيها الناس المختصين والمسؤولين عن حل هذه المشاكل. ممتاز. وإذا كان عندهم يعني الحلول موجودة يعطوني إياها، أما إذا كان حلول ما موجودة نتدارسها مع بعض على أساس تكون حلول قدرية يعني. جميل. حصلتوا تجاوب من المسؤولين اللي كانوا معكم في كثير في هذا؟ كثير حقيقة. ممتاز. كثير يعني في بعض المسؤولين يعني مراقبين للطروحات كلها الموجودة في الجروب. جميل. صراحة يعني نشكرهم شكر جزيل لأنهم هم أكيد مشغولين كثير، ومع ذلك هم مراقبين كل القضايا اللي احنا نطرحها في الجروب ويتفاعلوا معها بشكل مباشر. وهدفكم في المقام الأول والأخير أنكم تدعموا هذا القطاع. صحيح. وتساعدوا الشباب أن صحيح. يعني يذللوا أو يحاولوا قدر الإمكان يحلوا هذه التحديات، أو صحيح. خلينا نقول يخففوا من تداعياتها بشكل أو بآخر. فعلا. وهذا حقيقة لمسناه بشكل يعني واضح. بعضهم صراحة يعني كان في مثلا احنا بعض القضايا احنا كنا نجهلها ما نعرفها، فبعضهم بعض الشباب يطرح هذه القضايا يقول لك انا مثلا تواجهني مشكلة الفلانية او المشكلة المعينة، يجي الشخص المسؤول يرد انه هذه ما مشكلة وهذا النظام يعني في حل مناسب لهذه القضية، وبالتالي يوجد حل مباشر. ما في داعي انه هو يروح ويوصل للجهة المعنية ويدور في المكاتب ويسأل عن القضية، القضية موجودة في رسالة واتساب وترجع لك الحل، وبالتالي وسهلنا عليه الطريق على اساس هو يبدا التواصل. مشروعه يبدا مشروعه بشكل صحيح يعني. جميل. زين انتم بديتوا بعد الندوة مباشرة في هذه المجموعة؟ تقريبا بعدها باشهر هم. جميل. بديوا قبلي يعني، لكن انا بعدين المجموعة معهم كملنا الان المجموعة هذه تقريبا قلت لي سبع جروبات. سبع جروبات، كم عدد الاعضاء؟ تقريبا 300. هي. طيب بعد هذه المرحلة، بعد هذه المرحلة احنا ارتئينا انه الجروب الواتساب طبعا ما يوصل الشخص على حسب تجارته، هو انت تعرف تسجل اسمه تعرف هذا الشخص اسمه بس ما تعرف ايش منتجاته. نعم. ايش نعم. الملف الخاص فيه. صحيح. ايش النطاق العمل اللي هو يشتغل فيه، ايش دائرة العمل اللي يشتغل فيها. فارتئينا ان احنا نوسع شوية الدائرة بحيث انها تشمل منتديات رواد الاعمال، تشمل تطبيق الكتروني لرواد الاعمال، تشمل موقع وسوق الكتروني لرواد الاعمال يعرض منتجاتهم. هذا راح يخدم كثير الناس اللي دعم هذه رواد الاعمال. يا اخي انا عماني، انت لازم كعماني تدعمني، تشتري من عندي، ما تروح تشتري من عند الوافد. انا اقدم لك خدمه انك تشتري من خلال جهازك، جهاز الهاتف في تطبيق رواد الاعمال ممكن تنزله في تلفونك. لما تريد تشتري حاجه تروح تشوف من هذه الحاجه اللي يبيعها ويكون عماني وموجود وعنده سجل تجاري وعنده محل، وتروح مباشره عنده وتحصل المنتج اللي انت تريده. جميل. ومن ناحيه اخرى هو يخدم نفس الشيء المؤسسات الحكوميه. يعني انتم صنفتوا كذي، خلينا نقول تطورت المساله من مساله تواصل فعلا، في خلينا نقول في تحديات عرض المشاكل والتحديات في نفس الوقت التسويق للمنتجات الى شوي يعني فكره اوسع بحيث انه احنا صنفنا كل تجاره وكل شخص وايش نوعيه التجاره اللي عنده وايش المنتجات اللي عنده. جميل. وهذا يخدم مثل ما يخدم نفس الشيء الزبائن اللي محتاجين لهذا المنتج او الناس المستهدفه يعني من المنتجات، هو يخدم نفس الشيء المؤسسات الحكوميه مثلا الهيئه العامه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه. انا ما اتصور في شخص ممكن منهم ينزل السوق ويروح يلف السوق كامل يدور على العماني اللي يبيع منتج معين. نعم. نعم. عشان احنا ندعمه. هو بالتالي الحين ممكن يفتح الموقع الالكتروني ويشوف انا والله محتاج مثلا منتج شخص يبيع مصار عمانيه. نعم. انا اريد اقدمه مثلا كمؤسسه حكوميه، اقدمه هدايا لاشخاص معينين. جميل. بالتالي أنا أشوف الموقع من هذا الشخص اللي يبيع مصار، أوكي عرفت الشخص اسمه موقعه تلفونه، أتواصل معه مباشرة ويجيب لي إياه وخلاص، ما في داعي أنا أشيل دفتر وروح السوق أسجلهم من اللي يبيع. ممتاز ممتاز. فإذا أنت وفرت مش على الهيئة حتى على المؤسسات اللي حابة تدعم المشاريع الصغيرة المتوسطة، وفي كثير من المؤسسات فعلاً. حقيقة في السلطنة عندنا سواء كانت حكومية أو خاصة عندها هذه المسؤولية الاجتماعية فعلا. هذا الحس الوطني الجميل أنه بالفعل لابد أنها توقف مع الشباب من خلال يعني اقتناء خدماتهم منتجاتهم عفوا، خلنا نقول توفير بعض الخدمات أو إسناد بعض الأعمال لهم. فأحس أن أنتم ربما لمستوا هذا الجانب. فعلا فعلا، وهذا هو أصلا إحنا هدفنا. نعم. الحكومة في توجههم يعني مشكورين عليه حقيقة، أنهم يبذلوا جهود على أساس يطوروا هذه المؤسسات الصغيرة وأنه أنها تنمو، ولكن كيف تنمو لازم احنا نفس الشيء نحط هذه المؤسسات الصغيره في الواجهه، هم يشوفوها ويعرفوا ايش اللي عندهم. جميل. اما اذا كانت هي مؤسسات مخفيه مستحيل انه يوصلوا لهم. يعني انتم وهذا الهدف. جميل. انتم توفروا مثل ما يقولوا بيئه تعرف فيها المنتجات، في نفس الوقت تكسر خلينا نقول حاجز الخوف اللي دائما يراود بعض رواد الاعمال، والله المنتج ممكن ربما ما يلاقي قبول، ما اعرف كيف اسوق الفكره، يعني مثل هذا في هاجس يعني. وحتى حاليا قمنا نعمل ورش عمل. ممتاز. ونعمل محاضرات في كيف تسوق منتجك في التسويق الإلكتروني، في الأنظمة الحديثة في التسويق، وهذا كله بدعم من الشباب وبحضورهم ويستفيدوا حقيقة كثير. أنت رجل متخصص وأنا أعرف أنك ممتهن هذا الجانب وعندك كثير من الخبرات، فقط يعني للتذكير وش الميزات اللي لما أنا كصاحب مشروع على سبيل المثال أجي عندي محل للتلفونات، محل لمنتج معين، إيش ميزة التسويق الإلكتروني اليوم؟ والله خاصة لي في بعض المشاريع تمولد فكرتها جدا بسيطة. صحيح. ومن بنحصلها في المحلات على سبيل المثال تكون كنت ربما تمارس هذا النشاط من خلال البيت، خاصة المشاريع المنزلية وغيرها. إيش التسويق الإلكتروني كيف ممكن يفيدهم؟ والله التسويق الإلكتروني أنا أعتقد أنه في الفترة الحالية هو أساس التسويق. جميل. قبل كان هو كأنه خيار، لكن هو الحين أصبح أساس التسويق فعلا. ليش؟ لأنه أنت من خلال صفحة على الفيسبوك أو من خلال تويتر أو إنستغرام أو السوشيال ميديا عامة، أدوات التواصل الاجتماعي والمنتديات، قد تقدر تصل إلى عدد خيالي من الزبائن اللي أنت محتاجينهم، وتوصلهم منتجك بصورة جميلة جدا جذابة ممكن من خلالها يشتريوه. صحيح. أما أنت من خلال يعني في مثلا ورقيا لو احنا نعمل إعلان الحين كم منتج ممكن تعرض في الورقة؟ صحيح. ما ممكن تتجاوز بالكثير 3 منتجات يعني. واليوم التطبيقات هذه موجودة في تلفونك، موجودة في تلفون كل شخص تقريبا، كل شخص يملك انترنت. ويضيف لك ميزة أنه أصلا هو التسويق رخيص جدا، أنت تعمل اشتراك 5 ريالات في شهر كامل، بينما أنت لو حبيت تعمل مثلا بوسترات وتنسخن وتصورهن بيكلفك كثير يعني، وما بتوصل للعدد، وما بتوصل لنفس العدد، وما بتوصل بنفس الكفاءة، لأنه كما قلنا إحنا بنعرض 3 منتجات لو كان ورقي. صحيح. لكن لو أنت عندك صفحة إلكترونية تعرض حتى 1000 منتج، إيش المشكلة يعني؟ بالسعر، بالمواصفات، بالجودة، حتى بعبارات جميلة قد تشد الزبائن أنهم يشتروا يعني. والله يا عبد العزيز لا أخفيك سر، يعني أنا واحد من يعني من المستفيدين في هذا القطاع، لأني بالفعل مثل ما تفضلت كنت أبحث في فترة من فترات على منتج معين، كنت أبحث على سيارة، فحصلت هناك سوق للسيارات، فعملت لهم آد، فالحين كل السيارات اللي يعني جالسة يعني اللي تعرض بطريقة يعني فعلا وقتية توصل للعروض هذه فعلا. فبالنسبة لي كثير ساعدتني أني أشوف الخيارات اللي موجودة، سواء السيارات اللي موجودة اليوم، نوعياتها، أسعارها، حتى صديق عبد العزيز يعني عرفت بعض المشاكل اللي تنطرح يعني اللي نعانيها في بعض السيارات، وعرفت حلولها من خلال هذا السوق فعلا. فمثل ما تفضلت هو سوق كلفته بسيطة لكن العائد فوائده كبيرة جدا، فوائد يعني. بالفعل انزين، انتم في الفترة اللي كنتوا فيها ما بين جروبكم على الواتساب الى سوق منظم بهذا وسوق مرتب بهذا الشكل، وش من التحديات اللي واجهتوها سواء هذيك الفترة او الحين اللي تواجهوها في مرحلتكم الحالية؟ والله احنا عملنا حتى بالنسبة لهذا السوق احنا عملنا اول شيء دراسة جدوى. ممتاز. من خلال دراسة الجدوى وجدنا انه والله شوية في عندنا ما نسمي يعني ما تأخر، ولكن في يعني استخدام الأسواق الإلكترونية ما كثير دارج هنا عندنا في عمان يعني، ولكن هدفنا أنه هذا الشيء يوصل، هدفنا أنه نرتقي حتى بالأسواق الإلكترونية في البلد، لأنه إحنا نشوف أسواق إلكترونية من دول يعني أخرى يعني تدر ملايين على رواد الأعمال. صحيح. وهم أصلا حتى ما عندهم مكانات يعني يبيعوا فيها بضاعتهم ومنتجاتهم. أيوة فعلا. صحيح. ولكن إحنا في عمان ما عندنا هذا التوجه يعني، لكن إحنا جالسين الحين نعمل على زرع هذه الفكرة. أنه أنا كرائد عمل إذا ما كنت متخصص في التسويق الإلكتروني، على أقل تقدير أنه يكون لي ترويج إلكتروني للمنتجات اللي أنا أبيعها. نعم. طبعا التسويق الإلكتروني في ناس يستفيدوا منه دون منتجات، مثل أنظمة يعني حتى في بعض المتاجر العالمية الكبيرة الحين تستخدم أنظمة يسميها أفيليت، اللي هي أنت النظام التسويق بالعمولة. نعم. أنت ممكن من خلال كمبيوتر وأنت جالس في بيتك يتحصل دخل ما لا يقل تقريبا عن $5,000 من خلال متاجر عالمية كبيرة، بس أنت تعمل تسويق إلكتروني للمنتجات اللي عندهم من خلال هذا النظام أفيليت اللي موجود في معظم متاجر العالم. نظام معتمد، لأن أحيانا معتمد يعني بعضنا يخشى ان ما تكون بعض الانظمه غير قانونيه او. صحيح. غير مرخصه او مضلله ايا كانت مسمياتها. فعلا. ففي هاي الخوف، كيف انا اقدر اتاكد ان مثل هذه الانظمه معتمده وقانونيه وهي متداوله عالميا وفيها نسبه امان جدا عاليه، وبين الانظمه الثانيه اللي هو هذا النظام، هذا هو ما نظام يعني كأنه في منظومة متكاملة وفيها أركانها وأجزائها وكذا، هو بس مجرد تواصل بين الزبون أو خلينا نقول المسوق. نعم. مع التاجر. أنا مسوق أريد أسوق لك بضاعتك، أنت كم تعطيني في المئة؟ تقول لي بعطيك 2%، أنا بقول لك أوكي موافق، بأخذ هذه المنتجات مالك وبعملها ترويج إلكتروني، أسوقها في مواقع إلكترونية أخرى أو مثلا في واتساب أو مثلا في فيسبوك، تويتر، إنستغرام. ممتاز. هذا الإعلان يكون أصلا مشفر. نعم. بحيث أنه أنت تعرف أي مكان يروح أي شخص يشتري من خلال هذاك الإعلان، أنا أعرف أنه هذا الإعلان جاء عن طريقي أنا. ممتاز. لهذاك التاجر، وبالتالي هذاك التاجر توصله رسالة أنه أنت بعت مثلا 100 منتج عن طريق عبد العزيز. نعم. وبالتالي عبد العزيز له نسبة 2%، ما يقارب مبلغ مثلا خلينا نقول 2000 ريال أو 3000 ريال. نعم. بالتالي هذا المبلغ ينزل في حسابك على آخر شهر حاله من حال أي، كأنه راتب، كأنه عمل أنت سويته. نعم. سوقت إلكترونيا لهذا المنتج، بعت منه مثلا 1000 قطعة، هي لك نسبة 2% من المبيعات. وهذا بالاتفاق بين المسوق والتاجر. ممكن ننجح في عمان مثل يعني تنفيذ مثل هذه الأفكار؟ ليش لا، ليش لا، احنا دولة يعني حقيقة قطعت مشوار كبير وشوط كبير في التطور والتنمية. نعم. وصلنا إلى مرحلة أنه احنا لازم نواكب التكنولوجيا الموجود حاليا. التكنولوجي الناس تستخدمه بس بشكل متفرق، خلنا نقول. نعم. يعني الناس، أنا متأكد أنه المتاجر العالمية ناس يشتروا منها ويستوردوا. صحيح. من الخارج. صحيح. من أمريكا، من أوروبا، من هذا الدول كله يستوردوا. ليش ما نكون احنا موردين؟ وإحنا، وأنا أقول احنا في دائرة نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، احنا اللي بغي نسوق للخارج، وإحنا هدفنا نرقى بالتكنولوجي في التسويق الإلكتروني والأسواق الإلكترونية في عمان، هدفنا هذا وقالسين نشتغل عليه وإن شاء الله راح ننجح إن شاء الله. أنا متأكد إن شاء الله كل الجهود اللي يعني تنبثق من عند الشباب وتدعمها الجهات الحكومية سبيلها إلى النجاح بإذن الله، مع ذكر دائما أن في تحديات، وهذه دائما نؤكد عليها، هي تحديات طبيعية تظهر في كل مرحلة ولازم أنها تظهر في هذه كل مرحلة حتى أن بالفعل يعني نضبط مسارنا الى الى الى النتيجه الافضل، وهذا هو الاهم في مشاريعنا. طيب انا الى الان يعني جزئيه جدا ذكرتها هي مهمه، موقعكم الالكتروني او حسابكم على الانترنت، وش الحساب اللي انتم تستخدموه حاليا؟ smeomani.com. smeomani.com. SME طبعا اختصار حال سمول اند ميديوم انتربرايزز. نعم. وعماني طبعا عماني، اسمي عماني. ممتاز. هذا على صفحتكم على الانترنت؟ هي نعم. عندكم حسابات اخرى؟ حسابات اخرى طبعا عندنا تطبيق الكتروني في جوجل بلاي، نفس الشيء اسمي عماني. نعم. او سوق رواد الاعمال. عندنا طبعا منتديات، نفس الشيء منتديات رواد الاعمال. وان شاء الله حاليا جالسين نفس الشيء نوسع الفكره بحيث ان نقدر نوجد مكان او حاضنه مثلا في واحده من الشركات يكون لنا مكاتبنا الخاصه اللي نعمل فيها، لانه هذا يحتاج طبعا عمل وجهد وتنظيم. رحتوا مكان؟ والله صراحه انا من هذا المنبر يعني اشكر مؤسسه زبير للمؤسسات الصغيره والمتوسطه، يستاهلوا، استضافونا حقيقه وتكفلوا بكافه مصاريف عمل ورش تدريبيه احنا نقوم بها ونعلم فيها رواد الاعمال كيف يستخدموا هذا النظام اللي احنا عملنا لهم اياه اللي سهل عليهم تجارتهم اصلا. انت خبرتني كان في ورشه عمل فعلا نفذتها؟ فعلا اليوم نفذنا الثانيه. ممتاز. الاولى نفذناها كان في مشكورين مدرسه السلطان. نعم. في الحيل الجنوبيه، واليوم نفذناها في عدد الحضور مؤسسه الزبير. والله في تقريبا في الاولى كان تقريبا 55 اللي سجلوا معانا. ممتاز. و اليوم كان تقريبا في حدود العشرين يعني. كلهم من أصحاب المشاريع أو رواد الأعمال؟ كلهم أصحاب المشاريع، وفي بعضهم كم واحد كان حابين يفتحوا مشاريع. ممتاز. بس يحبوا يعرفوا الفكرة عامة كيف ممكن هم يبدأوا مشروعهم. جميل. يعني أنتم مع جهدكم اللي جالسين تبذلوه في الجانب التقني والتسويق وغيره، جالسين تبذلوا جهد آخر ما يقل أهمية فيما يتعلق بنشر الوعي من خلال برامج تدريبية ويعني التسويقية، ويعني اللي بالفعل توضح كيف ممكن رواد الأعمال يعني يستفيدوا من التسويق الإلكتروني. فعلا، حتى جالسين نوجههم ونخبرهم الجهات اللي تعملهم دراسة جدوى أو تساعدهم، لأنه احنا مرينا بتجارب في ناس كثيرة تبدأ مشروعها بس هي ما تعرف كيف تعمل هذه. ليش ما رحتوا للهيئة تقنية المعلومات؟ عندهم حاضنة إذا ما خاب ظني اسمها ساس، تهتم بمثل هذه المشاريع، هل قصدتوهم الجماعة؟ والله حاليا بعدنا ما قصدناهم، لكن في خطة أن احنا يعني أكثر من جهة حكومية راح نتوجه لهم على أساس يكون في حاضنة فعلا لهذا المشروع، لأنه هذا مشروع كبير يحتاج إدارة وتنظيم ويخدم البلد بشكل عام يعني، وما يخدم شخص. صحيح. وحتى احنا على فكرة يعني احنا حاليا نعمل كل شيء مجاني لرواد الأعمال. ممتاز. ما في أي مبلغ ناخذه، لأنه هدفنا أصلا تطوير البلد في الجانب التقني. جميل. تطوير البلد في الجانب التسويق الإلكتروني وعمل أسواق إلكترونية حقيقية ذا قوة وفعالية يعني في المجتمع. جميل. وأنا أعتقد سواء الهيئة العامة لمؤسسات صغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة، بعض الشركات الخاصة، وأيضا هيئة تقنية المعلومات ممثلة بمشروع ساس، يعني هذه المؤسسات ما بتقصر، خاصة أنتم مشروعكم أقرب ما يكون مشروع تقني. صحيح. فالدعم اللي تحتاجوه من الهيئة أعتقد موجود متوفر، فقط والإخوان دائما عهدنا فيهم كبير ان يساعدوا اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه، انهم بالفعل يعني يدعموهم بشكل او باخر. فيما يتعلق في عبد العزيز بمشروعكم، كيف تعرضوا المنتج؟ يعني ايش البيانات اللي متوفرة؟ يعني لما ادخل المنتج، او عفوا خلينا نقول لما ادخل الويب سايت عندكم، ايش اللي احصله بالضبط؟ هو بداية انا اتكلم عن التاجر. نعم. التاجر هو يروح هناك بس في قسم التسجيل كبائع، يسجل يعبي بياناته كامل. اعتبرني انا الحين كتاجر، ايوه، قلت لك انا عندي مشروع بيع سيارات على سبيل المثال. نعم. بيع قطع غيار سيارات. نعم. ايش اللي علي اسويه على اساس ان انضم في لهال؟ تسجل كبائع في واجهة المتجر، تحصل على خلنا نقول كأنه نظام تحكم خاص فيك انت، يعرض يوزر نيم وباسورد. جميل. تحصل فيه المنتجات اللي خاصة فيك انت، ما المنتجات رواد الاعمال الثانيين. جميل. مبيعاتك، تقارير المبيعات، تقارير المشاهدات، التتبع، التقييم، تحصل هذا الباكج كامل. الباكج كامل خاص فيك انت، كل رائد عمل عنده نفسه هذا بالضبط. طبعا انت بمجرد ما تحط المنتجات مالك تعرضها بشكل جميل، بالصور، بالسعر، بالمواصفات، بكل البيانات. انا اللي احط كل هالبيانات. تحط هالبيانات. ممتاز. بعد ما تحط بياناتك في القسم الخاص مالك، عادي يجي دور هنا المستهلك او الزبون. نعم. الزبون بكل بساطة يفتح الموقع، في عنده أقسام، في عنده سيارات، في عنده عقارات، في عنده مثلا ملابس، في عنده مثلا ديكور، في كل شيء يحتاجه تقريبا. احنا جالسين نحاول نغطيه مفندين على حسب النشاط، على حسب القسم. نعم. بعدين النشاط اللي موجود فيه والشركة اللي هي باسمك انت. ممتاز. وهذا طبعا بعد ما تختار انت القسم اللي انت تريد تشتري منه، بتحصل هناك أكثر من رائد عمل في عندهم منتجات، وهم عمانيين أولى أنك تدعمهم. ممتاز. بمجرد ما تشتري من عندهم طبعا تعبي بياناتك، والمنتج أنا أعتقد هنا ما مقصرين الجماعة في الشحن، خلال يومين يوم بالكثير تتحصل منتجاتك من خلال نقل وطني أو DHL أو أرامكس، الشركات المعروفة في عمان، توصلك منتجك لحد بيتك، ما يحتاج حتى تطلع من البيت. والله هذه طريقة بالنسبة لي جدا سهلة، خاصة لما يعني أتكلم عن قطاعات مهمة واستهلاكية، فأعتقد بتكون بالنسبة لي يعني سهلة وبسيطة، ولا صحيح. بتوفر لي إذا كان عندي محل قائم أو مكان مقر دائم هني، هذه جزئية يعني من المهم أني أغطيها بطريقة أو بأخرى. وإحنا عندنا شعار نمشي عليه، واللي هو كل ما تحتاجه فقط بكبسة زر، وهذا ما مجرد شعار، هذا هدف احنا جالسين نسمو عليه، انه يكون يعني الزبون او المستهلك اللي يريد هذا المنتج او الخدمه يحصله بسهوله، يعني تكاد تكون متناهيه، على اساس انه هو يستفيد وايضا رواد الاعمال يستفيدوا، فكل هالبلد هي بشكل عام مستفيده، حتى كعمان، نتكلم على نطاق عمان، التكنولوجيا ترقى فيها بهذه المشاريع. عبد العزيز بصراحه، ويعني وقتنا مر سريع حقيقه في هذا اللقاء الطيب، جزاك الله خير. ايش الرسالة اللي تبيها اليوم من الافراد، اولا من رواد الاعمال ومن الشباب اللي كافراد احنا كمجتمع نستفيد من هذا المشروع، وايضا من خلينا نقول الجهات المعنية في دعم مثل هذه المشاريع مثل مشروعك؟ يعني ايش الرسالة اليوم اللي تبي توصلها؟ والله انا اتمنى من كل رائد عمل انه ما يغفل عن نقطة التسويق الإلكتروني. جميل. لأنه مثل ما قلنا هو أساس الحين. صحيح. فأنت إذا ما حطيت قدم في الطريق الصحيح في التسويق الإلكتروني، مصير مشروعك يضمحل وينتهي. لكن أنت إذا واكبت التكنولوجيا الحاصل في الحياة وحطيت قدم في هذا الطريق، راح تنمو مؤسستك وتصل إلى أنها تكون ميديم، يعني من صغيرة إلى متوسطة. نعم. إلى كبيرة إن شاء الله. نعم. وهذا طبعا يحتاج جهد. صحيح. ما في شيء بدون جهد. احنا نقول الواحد يجي معنا يحضر الورش هذه، يتابع مثلا الموقع، يعرض منتجاته فيه، يستفيد من هذا الفرص. يستفيد هو في الاخير في المجان، يعني كل شيء فائده علميه وفائده من ناحيه الترويج لمنتجاته، هو كل شيء مجاني، هو مستفيد. ورسالتك للمجتمع انه ممكن تستفيد، يعني افراد المجتمع ممكن يستفيدوا من هذه المنتجات، انهم يدوروا على ضالتهم وش اللي يبغوا يحصلوا في هذا السوق. فعلا، وبطريقه سهله وجميله وجذابه جدا، وفي البيت ما يحتاج حتى يطلع ويروح، حتى يبقى يعرف الأسعار على أقل تقدير. أيوة. فبالنسبة له سهل جدا. والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات الحكومية اللي نطلبه منهم أنه فعلا يكون في حاضنة حقيقية مثل مشروعنا، لأنه احنا هدفنا نرقى بالتكنولوجيا في المجتمع، مجتمعنا محتاج يعني صراحة في هذا الجانب، واحنا إن شاء الله جالسين نعمل، ولا يعني ما حاطين عندنا هدف مادي أو شيء. إحنا هدفنا أرقى من أنه يكون مادي. إحنا هدفنا أن نوصل التكنولوجي لكل شخص أن يستفيد منها، سواء كتاجر يعرض منتجاته أو كزبون يشتري هذه المنتجات. وبالتالي نكمل منظومة كاملة نرقى بها إحنا وترقى البلد حتى. وهذه نشر ثقافة نحييكم عليها. الوقت كذا مر سريع أخي العزيز الأستاذ الفاضل عبد العزيز بن صالح المعولي، عضو مجموعة رواد الأعمال لمشروع سوق رواد الأعمال العمال. نشكرك على هذا اللقاء، إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. لا أفو لا أشكر على وقب، وأنا أشكركم وأشكر برنامجكم الطيب اللي صراحة يبعث روح الحماس حال هذا الشباب اللي واجب. مقبل على هذه المؤسسات الصغيرة، وإن شاء الله يكون له دافع أنه ينمي ويطور ويكبر إن شاء الله. وفقكم الله إن شاء الله مستمع.